كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي. عايدة كامل. مدحت مرسي. سهير طه حسين. عادل الطبجي. محمد ولاء الدين. ياسر علي ماهر. بالاشتراك مع اسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. اخراج مدحت زكي. قد يتصور بعض الناس ان الصاروخ اختراع حديث، وان التوربيد الذي يطلق في الماء على السفن اختراع حديث، لكنهما في الحقيقة ليسا كذلك. فإن العالم العربي العبقري حسن الرماح هو الذي قام باختراعهما منذ 8 قرون مضت، وأثبت هذا في كتابه الذي أسماه كتاب الحرب. ذلك الكتاب الذي أذهل الدنيا بأسرها وفضح ادعاءات كثير من علماء الغرب، فإن السبق كان للعرب في هذا المجال الخطير. الصاروخ والتوربيد قام باختراعهما هذا العالم الفذ الذي يفخر به العرب أجمعون. وقد ذكر له علماء العالم المنصفون فضله في هذا المجال، واعترفوا بمقدرته الذهنية الفائقة، ولكن أهمله الباحثون العرب بكل أسف، فلا نجد عنه في المصادر العربية غير أسطر قليلة لا تفيه حق عبقريته النادرة. وحسن الرماح عالم كيميائي من أبناء سوريا، ولد في أوائل القرن 7 الهجري 13 الميلادي، فدرس كثيرا من العلوم في صبا، وتعمق في دراسة العلوم الدينية. فلما وصل إلى مرحلة الشباب مال إلى دراسة الكيمياء، وكانت البلاد تمر في ذلك الحين بمرحلة خطيرة من تاريخها. هذه مفاجأة والله يا قوم، لم يكن أحد يتوقعها. أنا ما زلت لا أصدق أن جيش مصر قد هزم جيوش التتار الجرارة. إن السلطان سيف الدين قطز هو السلطان بحق يا إخوان، والآن تستطيع بلادنا العربية أن تعيش في أمان. ما لك تنظر إلينا ولا تشاركنا الحديث يا حسن الرماح؟ لعله ليس سعيدا بانتصار المسلمين على التتار الكفار. بل إني مشفق عليكم، لأنكم لا ترون أبعد مما تحت أقدامكم. أما أنا فأنظر إلى البعيد البعيد، فأرى التحديات التي سيظل يواجهها العرب إلا إذا ملكوا القوة الحقيقية. الحسن الرماح يا مولاي الأمير. السلام عليك يا مولاي الأمير ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، اقترب أكثر. وصل إلي حديث تديم قوله منذ 7 سنوات عن التحديات وعن القوة وعما شابه ذلك من أقوال، فما حكايتك؟ الأمر باختصار أني أرى أبعد مما يراه الآخرون. اجلس يا حسن. حياك الله. خبرني الآن، ما الذي تراه؟ بالرغم من انتصارنا على التتار سنة 658 أي منذ 7 سنوات، إلا أني أرى أن الأمان لم يتحقق، لأن هناك أخطارا كثيرة تواجه الدولة الإسلامية، ولا يدفع هذه الأخطار غير سلاح فتاك. وأنا أرى أن الأسلحة التي يستخدمها الناس في حروبهم أسلحة عاجزة متخلفة لا تمكن العرب من العيش في سلام، لأنهم مهددون من أعداء يتربصون بهم. السيوف والرماح والنبال والمنجنيق وغيرها تراها عاجزة ومتخلفة؟ أجل، فالسيوف ليست إلا سلاحا عاجزا لا يحقق لمن يستخدمه طموحه في القتال، لأنه رغم اجتهاده في المبارزة قد يصيبه أحد الرماح أو النبال فيسقط قتيلا. والرمح؟ سلاح قديم عفى عليه الزمن، فمن الصعب أن يزحف الجيش وفيه من يحمل عشرات الرماح التي ينوء بها كاهله. والنبال؟ سلاح ضعيف، فإن حجرا واحدا يقذف بالمنجنيق كفيل بقتل عشرات الرجال من حملة الأكواس الضاربين بالنبال. إذن فأنت تعترف بقدرة المنجنيق، ولكنها قدرة محدودة لا تتعدى المساحة التي تسقط فيها الحجارة التي يرميها. إن المقاتلين أحيانا يقذفون به اللهب. صدقت أيها الأمير، ولكن إذا كان العدو متأهبا فإن رجاله يسارعون بإطفاء النار فيصير محدود الفعالية. إذن فما السلاح الذي تراه صالحا؟ البارود. البارود؟ أجل. ذلك الذي يستخدمه بعض الناس لعبا لأطفالهم؟ هو بعينه. وماذا يمكن أن يفعل ذلك البارود التافه؟ إنه ليس تافها أصلحك الله، إنما هو مادة شديدة الانفجار عظيمة الاحتراق قاتلة إذا تمكن الجيش من إطلاقها على العدو. أوضح يا رماح. أنا أتصور أننا إذا تمكنا من اختراع آلة تحمل البارود وتمكنا من اختراع آلة أخرى تطلق الآلة الأولى بما تحمل لمسافات بعيدة، فإننا نكون قد تحصلنا على أكثر الأسلحة قوة. وهل يمكن هذا؟ يمكن أيها الأمير. هل يمكنك أنت؟ يمكنني، لو توفر لي ما أحتاج إليه من مواد كيميائية ومن وقت ومن هدوء ومن مال. أوضح لي كل واحدة من هذه الأشياء الأربعة التي طلبتها يا حسن. المواد الكيميائية هي التي سأحضر منها البارود. نعم. والوقت المتاح لتحضير ذلك، فلا يتعجل أحد نتائج ما أقوم به حتى يمكنني التوصل إلى النتيجة المرجوة دون أن أقع في خطأ نتيجة للتعجل. وماذا تقصد بالهدوء؟ أقصد أن يتم توفير مكان منعزل بعيد عن عيون الفضوليين من الناس حتى أحضر المواد التي أحتاج إليها في معمل وأجري تجاربي على السلاح الذي أرجو اختراعه، وذلك في مساحة من الأرض تتسع لتجريب السلاح دون أن يشعر أحد بذلك. لا بأس، لا بأس بكل ذلك. فماذا عن المال؟ يكون لدي من المال ما يكفي احتياجاتي، فلا أشغل بالي بالتفكير في أمر النفقات. وإذا توفر لك كل ذلك يا رماح، يمكنني بعون الله وكرمه أن أتوصل إلى السلاح العجيب الذي يرهب أعداء الله. أنا سأوفر لك ذلك إن شاء الله، فهل لك طلبات أخرى تخص هذا الأمر؟ ليس إلا توفير فريق العمل الذي يساعدني. ماذا تقصد بفريق العمل؟ أحتاج إلى خدم أمناء وإلى حداد ونجار وبناء وما شابه ذلك من الصناع المهرة، لكني لن أحتاج في البداية إلا للخدم الأمناء. إذن تخير المكان يا حسن. أفضل أن يكون في بقعة منعزلة على شاطئ البحر أيها الأمير، وألا يكون بعيدا جدا عن العمران حتى يمكننا الحصول على احتياجاتنا. نخرج معا إلى الشاطئ وتتخير المكان الذي يرضيك، ها فما رأيك؟ هذا مكان مناسب جدا. أترى ذلك الجبل الصغير الذي هناك؟ نعم. إنه على بعد ميل واحد تقريبا من الشاطئ. فعلا فعلا يا حسن. يمكننا أن نبني في بطن هذا الجبل معملا ودارا لي، وبالقرب منهما نبني بعض الدور لفريق العمل الذي يمكن أن أحتاج إليه، فهذه البقعة لا يمر بالقرب منها أحد، لا قوافل ولا غيرها. وهذه البقعة من الشاطئ لا تأتي إليها السفن. بالضبط أيها الأمير، ولكن ماذا يا حسن؟ من المفروض أن يتم هذا الأمر في سرية تامة. بالطبع. كيف سيكون سرا وأنت ستجيء ببنائين؟ سيعلمون لا شك أن هناك شيئا ما سوف اطمئن. فأنا سأتصرف. كيف أيها الأمير؟ سأخرج البنائين الموجودين في السجن والمحكوم عليهم بفترات سجن طويلة فيبنون ما تبغي، ثم أعيدهم إلى السجن مرة أخرى. ألا يحتاج هؤلاء المساجين إلى حراس؟ عندي مجموعة من الحراس، سوف أجعلهم يحرسونهم حتى يتم البناء. فلا تشغل نفسك بهذه التفاصيل يا حسن، ودعني أنا أقوم بها، واهتم أنت بالتفكير في اختراعك. من؟ أنا حسن الرماح. مرحبا يا حسن. هل زيد بالدار؟ أجل، تفضل تفضل. استرح يا حسن. حياك الله يا سلمى. كيف حالك يا حسن الرماح؟ بخير والحمد لله. أرجو أن تكون بخير دائما. ما لك تنظرين إلي هكذا وكأنك في حلم ممتد لا ينتهي؟ ألم تفهم؟ لم أفهم ماذا يا سلمى؟ ألم تفهم بأن فؤادي المغرم يعيش العمر مرتقبا تجيء إليه ومنتظرا تحن عليه بحبك دائما مفعم بقربك دائما يحلم؟ ألم تفهم؟ ألم تفهم؟ سلمى، أحق ما تقولين؟ لقد طفح الكيل وأنت لا تدري بأني أتفجر شوقا إليك، حتى اضطررتني الآن إلى البوح لك أيها اللعين. أخرج، أخرج من هنا. أخرج. سلمى، ماذا حدث لك؟ أخرج. سلمى، لا أريد أن أراك. إن برودك اضطرني إلى البوح لك بحبي، وهذا لا يجوز أن يصدر من فتاة مثلي. أخرج. وأخوك زيد؟ زيد ليس بالدار، فاذهب من هنا. لقد ذللتني بعدم إحساسك بي. سلمى، لن تندمي يا سلمى على ما قلته، لن تندمي أبدا، تأكد من هذا. أرجوك يا حسن، اذهب الآن ودعني وحدي. سأذهب يا سلمى، لكني سأجيء في الغد لخطبتك إن شاء الله. البدايات الغريبة تأتي عادة بنتائج أكثر غرابة منها. وقد كانت سلمى بنت عبد السلام الحلبي غريبة في كثير من تصرفاتها وأقوالها، لكنها استطاعت أن تجذب انتباه حسن الرماح إليها، فسارع إلى خطبتها ثم تزوجها. لكنه ظل طوال حياته يعاني من أطوارها الغريبة وتقلبها الدائم بين الرضا والغضب. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.